بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما القول فالمنصوص منه هو ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه ونص عليه في كتبه أو روى أو روي عنه وهو قديم وجديد. فالقديم كما سبق هو ما قاله بالعراق إفتاء وتصنيفا، والجديد ما قاله بمصر كذلك، والمخرج هو ما خرجه أصحابه المجتهدون في المذهب. وكيفية التخريج كما قاله الرافعي في باب التيمم، أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه من كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج. المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه. ذكرنا هذا أحد أنواع التخريج الثلاث. هذا أحد تنويع التخريج الثلاث، وذكرنا فيه هذا. وحينئذ فيقولون قولان بالنقل والتخريج، أي أن في كل صورة قولا منصوصا وآخر مخرجا. وكذلك قال الإمام النووي رضي الله عنه في مقدمة المجموع وعبارته: فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه، فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا. وشرط هذا التخريج أن لا يوجد بين نصيه فرق، فإن وجد وجب تقريرهما على ظاهرهما. وزيد أمر جديد على مسألة قول المنصوص والقول المخرج، أنتوا فهمتوه طبعا، إذا أعيده يعني ما أعجبه شيء واضحة. قول المنصوص وقول المخرج لهما حكمان، انتبهوا. ولما تكلم على مسألة واحدة صورتها واحدة في موضع الإيجاب وفي موضع آخر بالنفي، والقول الأول هذا هو المنصوص، والقول هناك فيه منصوص، لكننا إيش نقلنا القول في المسألة باء على ألف تخريجا، لأن هنا إيجاب وهناك نفي، فيصبح المسألة الأولى فيها إيجاب منصوص والنفي مخرج. واضح هذا؟ نعم. هذا يعني شرحته بسهالة. وتلك عكسها، في إيجاب نفي منصوص وخرجنا عليها إيجاب. الصورة الآن، انتبهوا الآن، حقيقة الذي حصل من أصحاب الوجوه، والذين يدخلون في هذا هم أصحاب الوجوه، من بعدهم يدخل فيه ولكن له شروط إن شاء الله يأتي وموضعها. إحنا ما يدخل في هذا هو حقيقة المجموع الذي حصل في الأربعة أقوال، مش أربعة أقوال صارا، له حكمة. الأول أن الذي فعله هذا، أي صاحب التخريج هذا، إنما هو لقلة رتبته وضعف آلته من أن يرجح أيهما الأحسن والأولى بالمسألة، أو بين قوسين الأليق بمذهب الشافعي وأصوله. المستحيل ضدين يتراردان على مكان واحد، يعني الشافعي يتناقض، أنا ما يتناقض. طبعا لما أقول لا يتناقض، لا نقصد أنه معصوم، يعني لا يتناقض وهو يريده. جميل. إنما السهو في حق المجتهد المطلق ما سمي تناقض، تفهمين علي؟ هذا يكون خطأ، لكن هو ما تعمده، لأن أصل التناقض هو المبني على الدليل وبرهان، ينقض برهان هذا برهان ذاك. هذا جائز على المجتهد المطلق أي المجتهد، أنه يبني على نفس طريقة الاستنباط ونفس التسلسل الفكري في إعمال الحكم من الدليل باستنباط، إن كان من قياس أو استحسان أو مفهوم أولى أو دلالة التزام، أي واحد منهم مرة بنعم ومرة بلا في نفس التسلسل، هذا لا يقع منه، هذا الجاهل يقع منه، ما لا مجتهد مطلق لا يقع منه. الحنفية والمالكية جالسين قوم لا يشقى قوم إيش يا شيخ، إذا هذا بسببك. فهو هذا الذي خرج هذا ما استطاع أن يصل لمرحلة أن يفهم ما فعل المجتهد المطلق هنا وهنا، يعني بين قوسين، أي أنه لم يحط بظروف الخطاب الوضعي المكيفة للحكم التكليفي في المسألة، لأنه هنا حلال وحرام، هنا حلال وحرام، والأحكام تكليفية. شو اللي غيرها؟ هو خطاب الوضعي، خطاب الوضع للمسألة هاي غير خطاب الوضع للمسألة هاي. هذا التكييف ربما هذا المخرج ما استطاع أن يدركه، لأنه يحتاج حصول الملكة التامة في علم الاستنباط، فيكون هذا إيش ضعف منه. والصحيح أن واحد منهما هو اللائق بمذهب الإمام، ربما اللائق في طبعا، ولا يعني اللائق أن يكون حكم واحد من الأربعة، بل هم حكمان، الأول له حكم والثاني له حكم، لأن هذا حكم الوضع غير حكم الوضعي هناك في صورة المسألة. تلك من المسائل الاضطرار، وهي من المسائل الحال المطلق، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه راجع أصول الإمام. شو ماله؟ راجع أصول الإمام، وهو على رتبة عالية من إيش الدراية في المذهب، وخصوصا في أصول المذهب. وهذا جويني وصاعد، يعني أبو المعالي وصاعد يكون رتبته. ماله هذا؟ هذا بشدة تمكنه من أصول الإمام ومن أصول المذهب، الآن يستطيع أن يرجح أين الأليق من هذه الأحكام. كيف يرجح؟ بأن القول المخرج هنا أليق من القول المنصوص. طب كيف يعني هو يرد على الشافعي؟ لا، هو ما يرد على الشافعي، لأن الشافعي أصلا عمل فيما له من دليل وغاب عنه دليل آخر. مش المجتهد المطلق ممكن يغيب عنه دليل، لكن أصوله تنتقض؟ ما تنتقض. فيظهر دليل في المسألة يكون قد ظهر في المسألة الثانية، وهذه هي إبطال العمل بالجديد والعمل بالقديم، أو إبطال القديم والعمل يعني لها إيش كمان، هاي الثانية لها صورتان. ممكن ظهر عندهم أن الدليل القديم أقوى من الدليل الجديد، وأن الدليل الجديد ينقضح في محل الاستنباط أو ينقضح في محل الاحتجاج. الاستنباط يعني أنه مسالكه، فالاستنباط ما كانت صحيحة، الاحتجاج أنه هو ضعيف، كان يظنه صحيح وطلع الدليل ضعيف. هذا القول القديم. القول الجديد أنه لا، القول القديم يلغى والقول الجديد هو الصحيح، لأنه ظهور له إيش دليل جديد. فهمتوا كيف الصورة؟ فإذا الأقوال المخرجة والأقوال المنصوصة أربعة، لا يعني أن تعمل كلها على مورد واحد، ولا يعني أن المخرج لها مناقض لإمامه، ولا يعني أن الإمام متناقض. إذن هو تغير ورود دليل، تغير حكم وضعي، استدلال، أو تستطيع تقول ترتيب أولوية الأدلة، إنه كان يرى الاستحسان هنا أولى من مفهوم الأولى، ثم بعد ذلك رجع عنه، فيصبح هو تقديم وتأخير وترتيب إيش دلائل الاستنباط. فهمنا يا إخوان؟ لذلك لاحظين الأمر قديش صعب. لذلك ما أنت بسهولة ترد على إمام يعني هكذا كشرب الماء، أو أنك تنصب نفسك مكان إمام. هذا الذي قلناه، طبعا هذا تنظير، ولو أردنا التمثيل ثلاث ساعات، لو بدنا نجيب دليل مسألة ونشرح دليلها ونشرح أصل الإمام الشافعي عليها وكيف عمل بها ومزاحمة الأدلة الثانية لها ومزاحمة أصول الاستنباط لها ومراعاتها وترتيبها ثم عكسها على التخريج، هي مسألة واحدة. تصور أنت المجتهد المطلق كل الشريعة بكل تفاصيلها هنا، هذه مسألة. أنت بدك تقول للمجتهد المطلق اذهب وأنا أجلس مكانك، أنت في مسألة لا تستطيع أن تحل هذا الحل، فكيف في الشريعة الكاملة واستحضار الأدلة الكلية والأدلة التفصيلية في مسالك المقاصد، وأنه يصيب هنا وهناك يغير الحكم ويصيب كذلك. فهمتم يا إخواني؟ فمسألة ليست بسهولة. نعم، يعني أن الغالب في مثل هذه الحالة عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل ينقسمون إلى فريقين، فريق يخرج وفريق يمتنع ويستخرج فارقا بين الصورتين ليستند إليه. لا، وعبارة الرافعي في الشرح الكبير المسألة الثالثة أن تكون بين المرتبة أن تكون بين المرتبتين، وتزيد المسافة التي على التي يتردد المسافر إليها لحاجاته ولا ينتهي إلى حد خروج الوقت، فهل يلزمه السعي إليه أم يجوز له التيمم؟ نص الشافعي على أنه إذا كان على يمين المنزل أو يساره يلزمه السعي إليه ولا يجوز له التيمم، وفيما إذا كان على صوب مقصده أنه لا يجب السعي إليه وله التيمم. فاختلف الأصحاب فيه على طريقتين، إحداهما تقرير النصين، والثاني أن جعل المسألة على قولين نقلا وتخريجا. الآن يا سلام، شفتوا هذه نصف سطر؟ الأصحاب أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه، تذكرون الذي ذكرناه قبل آنفا الأقوال الأربعة، تصير أربعة في اثنين كم؟ ثمان. لما؟ لأن كل طريق يخالف الطريق الثاني في حكاية المذهب. لما يقولوا طريق أي لا، يعني الطريق هو العراقي أو الخراساني، أو هو سبيل حكاية المذهب، فهو سيحكي طريقا جديدا في حكاية المذهب. الطريق الأول اختار الذي فعلناه، الطريق الثاني يختار العكس. يختار إيش؟ عكس. العكس. وربما بالقسم العقلية له أن يختار الأنقص، اللي هو وجه الخصوص والعموم الوجهي، أنه يحكم واحدة دون تخريج ويجعل الثانية بنص وتخريج. بل له قسمة رابعة أن يقرر فيها نصا، بل له قسمة خامسة أن يقرر فيها تخريجا. شفتوا كيف المسألة؟ كل هذا اسمه طريق في حكاية المذهب، لأنه يعني طريقة أنه لا، أنا ما أريد أن أجعل نص ومخرج ولا نص ومخرج، نص نص أو نص مخرج نص دون مخرج. وهذا كله هذا هو راجع لقواعد المذهب، ومسألة أخرى اللي اسمها إلحاق الفروع بالأصول. بس هذه إلحاق الفروع بالأصول فيما لو تسلسل منها، وتسلسل منها هذه من المسائل التي يرجع تغيير الأصل بسبب فرع، لأنه قول مخرج هو معتبر بالنسبة للنص فرع، صح ولا لا؟ لكن باعتبار ما يتخرج منه إيش؟ أصل. فربما حينما يخرج منه فروع جديدة يلحظ المجتهد أن ما تخرج خالف قواعد المذهب وأصوله، فتعود هذه الفروع على أصلها بالإبطال. وهذا الذي إيش فعل الجويني حينما كان يرد على الموردي، بأنه هذا ليس لائق بأصل المذهب ولا قواعد المذهب، فيلغي القول المخرج. لذلك ذكر الروياني في وجه خرجه أبو ابن أبي هريرة رحمه الله، فقال: وهذا فرع خرج من وجه قال به أبو ابن أبي هريرة، وفي موضع آخر قال: وهو من قول مخرج ابن أبي هريرة، ثم أفسد، فجعل كل الفروع التي نزلت منه مفسدة لأصله. وهذا الذي يدل على تمكن صاحب الوجه في قواعد مذهب إمامه، بأنه الفروع المتسلسلة هذه يلحظ أنها، لأنه الشذوذ من قرب العهد يكون قد إيش؟ قليل، لكن من بعد ترى أبين. فهمتوا كيف؟ فهو لما يرى أنها صارت تخرج عن قواعد المذهب وأصوله يلغيها. فهمتم يا إخوان؟ لذلك هنا جاء الرافعي وجاء الجويني وجاء النووي لمسألة تنقيح وتحرير المذهب، لأنهم رأوا فروع بعيدة عن أصول المذهب. إما على رواية لا تثبت أو على أصل لا يصح التخرج منه. فهمتم؟ هذا هو يعني أنا أحباب تعبر عنه. اعذروني على يعني استرسال في الموضوع لكن هو أسهل لكم. آمين. ولنبين أولا معنى قول المذهب مذهب مذهب مذهبيين. المذهبين المذهبيين مذهبيين في المسألة قولان النقل والتخريج. فنقول إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر مختلفان في حكمهما وربما في موردهما لكنهما في صورتين يعني المحل واحد. الآن انعكست الصورة التي قلناها الأولى هسه الصور مالها متشابهة والأحكام متخالفة. طبعا التخالف ما يعني يرد الآن أقدر أقولكم أن التخالف قد يكون لحكم الوضع قد يكون بسبب الدليل يعني له سبيلا ولا ندخل فيه. نعم فإذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين. طبعا أنت واضح عندكم شيء يعني حكم وضعي صار لساعة وردد حكم وضعي. حكم وضعي يعني التكييف الصورة الفقهية مش بقوله التكييف الفقهي في العصر هذا. التكييف الفقهي يعني صورتها هذه هذه رخصة وهذه عزيمة هذا مضطر وهذا إيش على حال الإطلاق. إذا الحكم الوضعي مختلف هذا هو أقصد. الحكم الوضعي هو المكيف للزمان والمكان والصاحب الزمان والمكان والصاحب. نعم. إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصنع فارقا فالأصحاب يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى لاشتراكهما في المعنى فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج. المنصوص في هذه والمخرج في تلك والمنصوص في تلك والمخرج في هذه فيقولون فيهما قولان بالنقل والتخريج أي نقل المنصوص إلى تلك وخرج. هذا اللي فصلته آنفا في الدرس السابق وهو عكس الأخير الذي ذكرناه. نعم. أي نقل المنصوص إلى تلك وخرج فيها وكذلك بالعكس. هذا معنى القول المخرج وكيفية التخريج على ما قاله الشيخان ومقتضاه أن التخريج خاص بمسألتين متشابهتين قد نص الشافعي في كل منهما على خلاف ما نص عليه في الأخرى وأنه لا يكون في مسألة لم ينص على حكمها ولكنه نص على حكم نظيرها. الآن آخر نقطة في الموضوع سهبنا جدا فيه. الآن هو إذا يا إخوة مسألة التيمم استباحة الصلاة بطهر واستباحة الصلاة بطهر هنا قال وضوء هنا قال تيمم هو هذه التي قدمنا لها آلفة فيها نص قول مخرج وقول إيش منصوص ولكن لا يوجد هنا تضاد وتناقض من كل وجه. إذا حصل مرة وجود صورة متفقة في كل تكييفها الوضعي ثم تكييفها التكليفي بأنه نفس الصورة في الحكم الوضعي نفس الصورة في الحكم الوضعي تكييف الفقهي ولها هذه حكم وهذه لها حكم مغاير. الآن ما نقول ما لا يجوز أن تقول هنا في نص وقول مخرج بل هنا ينتقل مباشرة لأئمة المذاهب ينتقل لمراعاة كل قول على أنه هذا محكم وذاك أو هذا ناسخ وذاك منسوخ واللي يعبر عنه بالقديم جديد. فهمنا؟ فإياك أن تأتي على شيء اتحدا في التكييف الفقهي الوضعي واتحدا في الحكم التكليفي وتقول أتخرج منه إيش نص وقول مخرج. لا يصبح الآن ترجيح يعني الذي ذكرناه آنفا هو من وسائل الإعمال لترك الإهمال من وسائل الأعمال لترك الإهمال ومنه باب السعة لإعطاء كل ذي حق حقه للذي في رخصة غير الذي في عزيمة. ربما يقع في الصورة الأولى رخصة وعزيمة ويقع في الصورة الثانية رخصة وعزيمة فيجد كل واحد منهم القول المناسب له. فهمتم؟ أما هذه تضادد من جميع الوجوه هون تمانع هون إيش تمانع لأن التكييف الوضعي هو والتكييف التكليفي هو فما تقول نفس التكييف الوضعي رخصة ها وتيمم وجوب، رخصة تيمم منع، فتقول أخرج منهما إيش نص وقول مخرج، يصير؟ لا ما يصير. فالآن تعمد إلى إيش؟ محكم متشابه. شو يعني محكم متشابه؟ هو اللي يسموه التوقف، يعني إنه في واحد عندنا محكم هذا اللي نعمل به، المتشابه هذا نتوقف عمل به. عشان هذا طبعا في مسألة أتباع الأئمة والأئمة المجتهدين، المحكم المتشابه بالأدلة وليس بالأقوال، تفهمون علي؟ الثانية لا، هو اللي يعمله الكل، وهو أكثر ما يفعلوه أتباع المذاهب، اللي هو مسألة القول القديم والقول عند الشافعية قديم وجديد، عند المالكية الصحيح والمشهور والمتواتر، وما عليه عمل أهل المدينة، وما يعرض أصل من أصول مالك، الحنابلة ما استقر عليه في جامع الخلال لأنه جامع علوم الإمام أحمد، وما اختاروا الخراقي في المختصر، والباقي كله إيش؟ ما خالفوا على وجه التمانع، مش خالفوا على وجه التنوع مطرح. أو السادة الأحناف من كان من ظاهر الرواية مقدم على ما هو من النوادر والزيادات، فمين عليه إخوان؟ إذن المحضير المذاهب ما في عندها لعب إخوان، هو اليوم كما يفعل الجهل اليوم قرأ صحيح البخاري وجد حديث في العمامة عمل به، اشترى طبعة جديدة لمسند الإمام أحمد وجد حديث آخر تغير حكم الأخ. لا حول ولا قوة. الأخ كان أول شيء لا يعمل بالقياس ويتهم القائسين أنهم ظلماء، بعد ذلك شاف واحد يحب ويعمل بالقياس أخذ يعمل بالقياس وهدم ما كان يتعبد به، هذا لعب. مسألة أن هذا المجتهد المطلق ومتمكن في كل الشريعة في كل أصول الاستنباط وأقواله هي تغاير أحكام الوضعية والتكليفية، هي راجعة لتغاير الأدلة بس، ولا أصول استنباط. هون الشافعي كان في ليلة 23 جاهل في الاستدلال، وليلة 24 أصبح تام الآلة في الاستدلال، ما في هذا حمار اللي يقول الكلام هذا عليهم، هو مجتهد مطلق، الآلة كلها موجودة عنده، إنما هو ما كان عنده دليل في النبيل ثم جاء دليل صحيح في النبيل. أما الأصول هي ما تتغير، والآلة الاجتهاد هي ما تتغير، تفهمون يا أخوة؟ فإذا من بعدهم لما يرى قولين، هنا قول هنا قول، هذا يقول إيجاب وخلي يقول منع، تغير هنا بتغير الدليل أو تغير حكم الوضع إلى المسألة. فإذا إما واحد منهم محكم والثاني فيه تشابه، أو واحد منهم قديم والثاني جديد، والقديم وجديد معناه الإلغاء، أما هو بالدليل، طبعا القديم والجديد هو بالدليل 100%، وإيش بالدليل، لأنه مستحيل هو كان سيد الشافعي يعرف من مقاصد الشريعة وأنه من الضرر يزال ثم لا تغير حكمه أن الضرر لا يزال أو العكس، معقول؟ لا، هو الدليل فقط. نعم. ومقتضى عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي وكذا الزركشي في البحر المحيط أن التخريج هو إلحاق هذه المسألة التي لم ينص على حكمها بنظيرها المنصوص عليه، وعبارة جمع الجوامع مع شرحه وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة. أعذروني أنا أسهبت فيها مسألة أنها مهمة جدا، يعني أنا أريد أن تكون آخر كلمة فيها لكن يخطر على بالي شيء جديد. المسألة ألف قول منصوص وقول إيش مخرج، المسألة باء فيها قول منصوص وقول تبو، المسألة ألف قول المنصوص فيها هو المحكم والقول المخرج هو فيها الإيش متشابه، يعني القول المنصوص هو الأول والثاني هو الثاني في الرتبة وإيش والعمل، فلا تقدم المخرج على منصوص إلا بدليل، والدليل هو أصل المذهب وقواعد المذهب. دليل تأتي أنت تستنبط من عندك وترمي أصول الإمام، هذا مش شغلك، هذا شغل المجتهد المطلق أو آخر واحد اللي هو مجتهد الفتية الإمام النووي، تفهمون؟ أما أنه أنت بالتشهي لا، فالقول المنصوص هو ملابس مناسب لمحله تكليفا ووضعا وأصول إمامه. القول المخرج يحتمل ولا يحتمل. فهمتم؟ فإذا في المسألة واحدة فيها نص محكم وفيها نص متشابه. فهمنا؟ وعبارة جمع الجوامع طبعا ينعكسان. ها نعم ينعكسان. مكان هنا نص يكون هنا مخرج قد يكون نص متشابه هنا متشابه لأنه أصبح مخرج والعكس كذلك. نعم. وعبارة جمع الجوامع مع شرحه وإن لم يعرف للمجتهد مجتهد قول في مسألة لكن يعرف له قول في نظيرها فهو أي قوله في نظيرها قوله المخرج فيها على الأصح أي خرجه الأصحاب فيها إلحاقا لها بنظيرها. هذا الإلحاق يسموه إيش؟ استصحاب. كيف يعني؟ جر المسألة لمثل وهو قياس. وهذا ليس الاستصحاب الاستصحاب له البراءة. الاستصحاب البراءة هو عدمي. هنا ما هو الاستصحاب أي استصحاب الحكم للمحل. فهو قياس. لمن بعد الإمام اسمه فروع بالأصول إلحاق الفرع بالأصل ولمن هو مثل الإمام اسمه قياس بجامع. قياس بجامع. فاهمين علي؟ لأن هو لما ألحقها بها ألحقها لوجود علة من دليل. وأنت ما لا أنت مقلد له ما عندك هاي الحجة والقوة فأنت يصير عندك قياس لكن يسموه إلحاق الفروع بالأصول لأن الفرع لا يلحق الأصل إلا بوجود أصل مربوط به وهو إيش؟ قياس به. فأنت تقايس به يلتحق به ولا ما يلتحق فقط. أما المجتهد لما هو عامل أنهما متساويان ويفترض التكافؤ بين فيلحق بسبب جامع بينهم. نعم. نعم. وقيل ليس قولا له فيها لاحتمال أن يذكر فرقا بين المسألتين لو رجع في ذلك انتهى المقصود منه. هذا احتمال لما يكون الخطاب الوضعي فيها يعني تكييف المسألة فقهيا يختلف. فيتردد أصحابه من بعده أنه يعني هل ينفع أن يكون قولا له؟ مع تغاير الصورة التكييف الفقهي الأحكام الوضعية فيه رأوه يعني أبعد من الصورة التي نص فيها. فهنا يصبح يعني هنا هذا من موارد النزاع بين أصحاب الوجوه أن هذا يرى أليق بأصول وذاك يرى إيش أبعد من الموضع تكييفا وضعيا. نعم. وعبارة الزركشي في البحر إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج كما قاله ابن كج والماوردي وغيرهما انتهى المقصود منه. ثم لا يمكن قص التخريج على ما ذكراه فقط من غير أن يكون صادقا على ما ذكره الشيخان لأن التخريج في مسألتين متشابهتين قد نص الشافعي عليهما بحكمين مختلفين موجود في المذهب قطعا. فإن صح ما ذكره ابن السبكي والزركشي فلا بد أن يضم إلى ما ذكره الشيخان في معنى التخريج وتكون خلاصته حينئذ قياس إحدى المسألتين المتشابهتين على الأخرى سواء أكان مع العكس بأن يقاس المقيس عليه على المقيس أيضا. سمعتم؟ وذلك إذا كان كل من المسألتين المتشابهتين منصوصا عليها بحكم مخالف لحكم الأخرى فيكون في كل منهما قولان منصوص ومخرج أو يكون ذلك من غير عكس وذلك إذا كان المنصوص عليه إحدى المسألتين فقط فيكون في إحداهما قول منصوص فقط وفي الأخرى وهي التي لم ينص عليها قول مخرج فقط. يعني كل الذي ذكره الشيخ رحمه الله ذكرته لكم إلا آخر واحدة وذكرتها يعني عرضا اللي هي أحد الخمسة. إنه المسألة هذه نص فيها ومسألة ثانية مثلها لم ينص أبدا فيها فينقل النص فيها إلى هنا ويكون قولا مخرجا وهو التخريج وهو التخريج على القول وليس التخريج على وجه ولا التخريج على أصل هنا. فالتخريج على قوله هو اللي يسموه جر القول واستصحاب القول إلى محله وليس من إلحاق الفروع بالأصول اللي هي إيش؟ قياس على الأصل لأنه قياس على الأصل هو التخريج. أما القياس على القول هو استصحابه أخذه مثل ما هو. الآن هنا لا يجوز لصاحب الوجه أو هذا المخرج أن يجتزئ من قول إمامه لأنه الاجتزاء هنا لا يعمل إلا من طريق أصول الإمام. أما هنا يجب أن يأخذ القول كما هو ويضعه هنا فهمتم يا اخوان؟ والا صار هو مجتهد، يضع نفسه مكان المجتهد. الاوجه، اما الاوجه فهي الاحكام التي استنبطها الاصحاب، ثم تارة تستنبط من نص معين للإمام، كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه. هذا الحق فرع بأصل، الأصل هذا هو أصل مذهب، أصل إمام، أي أصله في التعامل مع مسألة دليلها هكذا وتكييفها هكذا، يعني التكييف الفقهي أي الوضعية. وإلا ما كيف الحق يعني هو يستنبط حكم لها؟ لا، هو لا يستنبط، هو يعني هو استنباط يسموه استنباط نازل، يعني هو استنباط ليس من ملكة تامة، بل هو من ملكة قاصرة لإلحاق فرع بأصل بوصف جامع بينهما. نعم. سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبط من كلامه. نص هذا في أحكامه على الأدلة، مش أحكامه على المسائل. يعني شيء الإمام قبل شوي تكلمنا عن قوله المخرج والقول المنصوص، لا أحيانا من كلامه فيه منطوق أو مفهوم بالمطابقة أو بالتضمن ما يدل على أنه ترك دليل كذا وقدم دليل كذا، فإذا هذا كأنه نص على أصله. حينما يسأل الشافعي عن سد الذرائع قال لا أتهم أحدا، يعني أي ذريعة كان مدخلها التهمة لا يعمل بها الشافعي، وكل ذريعة بابها موصل للمحذور يعمل بها. إذن هذا نص منه. طبعا هذا من يعقله العلماء، ما يعقله يعني العام يقول أنا ما وجدت، والله يأتيه طالب يقول والله أنت الذي قلته أو قال عنه الجويني لم أجده في كلام الشافعي، تريد أن تجده يعني مكتوب بالخط الأحمر؟ مو موجودة. هو يعني هو يعني أظهر من المفهوم بقليل، يعني فهمتم علي؟ الثاني لا، من طريقة إعماله للأدلة ضمنا تفهمها، هو يعامل الدليل في أكثر من موضع، فيجمع أتباعه يجمعون تصرفاته في مسائل متشابهة بالأحكام الوضعية يتغير حكمه فيها، فينظر ما الدليل الذي رعاه في الاستنباط، دليل استنباطي مش الدليل الجزئي، قدم القياس على المصالح ولا المصالح على القياس، قدم سد الذريعة على الاستحسان ولا العكس، ولا إيش اللي صار عنده. فهم يستقرؤوا تصرفاته في أحكامه على المسائل فيخرجوا بأنه الشافعي من أصوله تقديم مفهوم الأولى في الحديث الصحيح على غيره من دلالات الاقتضاء في كذا وكذا وكذا، فهمتوا كيف؟ هذا استقراء من تصرفاته وأحكامه على المواضع عبر أدلته وأصوله، فيخرجوا منه وجه. شو يخرجوا وجه؟ فيقولون اللائق في المسألة هذا من أصل الشافعي أن يكون حكم المسألة كذا، لأنه أليق بأصله، لأنه أصله يسد لا يعمل بسد الذرائع إلا في باب التهمة فلا تسده. لذلك مالك يمنع صوم أيام ست من باب سد إيش؟ ذرة. سيد الشافعي يمنع ذلك، لما؟ لأنه لا يرى الباب باب تهمة، لأنه الباب هو يرى أن ما كان أصله التعبد وجاء من الشرع ندبا له أو حظا له أو داعية له لا يكون هو باب التهمة، بل التهمة فيما كان من الإباحة أو البراءة الأصلية الشافعي يرى. فهمتوا؟ يعني سد الذرائع متى؟ ما هو مباح أو ما هي بالبراءة الأصلية، بابه الوصول إلى المضرات. أما سيدي مالك يرى موضوع آخر، فأوسع باب سد الذراع، وسيدي الشافعي ضيق باب سد الذراع. إذن هذا أصل من تصرفاته، عرفنا أنه أصله كذا وأنه يراعي بضابط كذا وضابط كذا، من هنا يتخرج الوجه في المسألة الجادة والمسألة الجليلة. نعم. والمسائل التي فيها الوجوه واحد من اثنين، مسألة قديمة جديدة، كيف يعني؟ هي موجودة من أول لكنه سيد الشافعي ما تكلم فيها، يعني مش أنه نازلة جديدة ما كانت في حياته، لا هو ما تكلم فيها. ثانية جديدة جديدة، أصلا هي ما كانت موجودة ولا وصف الفقهي موجود ولا تكييف الفقهي موجود. شيء جد يعني شو البيع التورق بالوكالة، وكالة التورق في الأسهم المضاربة، معقول هاي وجدت صورتها في الشافعي؟ ما تجدها. إذن هذه نازلة جديدة، الحاقها بأصل، الحاقها بإيش؟ بأصل. نعم. وتارة يستنبط أي يستخرج حكم المسكوت عنه من دخوله تحت عموم ذكره الإمام أو قاعدة قررها، وتارة تستنبط من نصوص الشارع مباشرة. أسأل عموم عمومان، العموم عموم دليل استنباطي وليس دليل جزئي، ثاني طرد دليل، طرد الدليل يعني الإمام إيش دائما يستخدم لا يهمله وهو مقدم عنده. نعم. دليل طرد الدليل أي دليل شيخ؟ استنباط. دليل استنباط. نعم. وتارة تستنبط من نصوص الشارع مباشرة، لكن يتقيد المستنبط. يعني الفرق بين المسألتين اللي أنا قلتهن، فرق بين المسألتين عموم الدليل أن الدليل تناوله لكل جزئياته قطعي، هذا اللي قاله أبو حنيفة وقاله الشافعي، بس الشافعي قصد شيء أضيق من اللي قصده أبو حنيفة. العموم العام قطعي الدلالة. كيف قطعي الدلالة؟ استغراقي لكل ما هو صالح له، يعني قاطع لها كلها، يعني ما في شيء يند عنه، هذا اللي هو عموم الدليل. الثاني طرد الدليل، أن الإمام نفسه في مسالك الاستنباط أنه هذا الدليل مضطرد عنده، فلا لا يهمل إلا إذا جاء ما هو أقوى منه. فهمتم؟ نعم. وتارة تستنبط من نصوص الشارع مباشرة، لكن يتقيد المستنبط بالجري على طريقة الإمام في الاستدلال. بس هذا هو لما يكون هو ما عنده دليل وورد عنده الدليل والدليل لم يعتبره الشافعي أو لم يحصل له، الآن لم يعتبره، هذا أعسر على من يريد أن يخرج الوجه. يعني يريد هو الآن كأنه يقول خفية على الشافعي جزئية من دليل الاستنباط، وهذا يحصل، مش إنه ما يحصل، جزئية تخفى في تزاحم أنواع الأقيسة على محل واحد، قياس العلة ولا قياس الشبه ولا قياس إيش الأولى، يرد هذا على موضع واحد وحصل مع الشافعي ومع أبي حنيفة حصل، وهو إمام القياس. لكن هذا ما يستطيع أي واحد، هذا ما يستطيع إلا الفحل الفحل. فهمنا؟ الثاني اللي هو الدليل، لا يكون هذا حصل مع الرافعي والنووي، وجدوا أدلة لم يقل بها الشافعي لأنه لم تصل له أو رأى كانت عنده ضعيفة فثبتت صحتها أو وصلت لنا. هذا طبعا وصلت لنا لا أندر من الكبريت الأحمر، أما تصح ممكن وهو يعني نادر كذلك. نعم. لكن يتقيد المستنبط بالجري على طريقة الإمام في الاستدلال ومراعاة قواعد خروجه عن أصول الإمام في الاستدلال، واحد من اثنين متحدين، واحد من اثنين لكن مستحيدين بالنسبة للمذهب، أنه يأتي بدليل طريق صحيحة واستدلال صحيح فيصيب حكم صحيح، لكنه ليس مذهب الشافعي. ثاني يصيب دليل صحيح والاستدلال غير صحيح، وهو ليس أصل الشافعي كذلك ولا مذهب الشافعي. الأول لا يكون صحيح إلا على موافقة أصل الشافعي ولو من وجه بعيد. فهمتم؟ يعني يعني لأنه الشافعي دائما يصيب حكم الله دائما، لا، لكن إصابة مذهبه قد تكون دائما. فهمتم؟ يعني إصابتك لحكم الشافعي هذا قد يكون دائما، لكن إصابتك لحكم الله دائما صعب، هذا للنبي بس لأنه يعني هو المعصوم. فهمتم؟ هو هذه الجزئية الأخيرة اللي قلتها هي التي يتقاتل عليها السبكي مع جماعة، إذا صح الحديث فهو صح الحديث على أصله، مع أصله عفوا في الاستدلال، صح الحديث مع أصل أبي حنيفة مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي يعني ليش المذهب الشافعي؟ ربما مع أصل أبي حنيفة يكون حكم الله صح ولا لا؟ ممكن، لكن هو مذهب الشافعي لا. لذلك نبه كل الأئمة في المذهب الشافعي، أنت قاعد هنا، نبهوا على أن ما أصابه أو اختاره مزني، البويطي، الأنماطي، أبو حامد الأسفريني، قفال الصغير، أبو علي السنجي، الجويني وما دونه، كل هؤلاء كبار، هذا اختيارهم، مذهبهم، مش اختيارهم، مش مذهب الشافعي، فلا يتنسبوا للشافعي. فهمتم؟ لأنه أحيانا ينده عن أصل الاستدلال أو يخالف الشافعي في جزئية من أصول الاستدلال، لكنك لا تحكم على أنه مذهب الشافعي، قل هو اختياري، هو الذي أليق بالشريعة، هو الذي أليق بحكم الله. فهمنا يا إخوان؟ نعم. لذلك جاء التخريج والترجيح. نعم. أشهر شيء يا شيخ شو اسمه اختيارات النووي شرح مسلم. نعم، مثلا يقول أنه يختار انتقاض وضوء من الإبل مع أنه هذا ليس مذهب الشافعي. نعم، لكن هذا الاختيار، لكنه هل هو مذهب الشافعي؟ لا لا، يعني في مرحلة قادمة، بس أنا يعني أعتذر أني أنا أسهب كثيرا، اللي هي هاي لأن قلت لكم إياها، كل هذا يسمى مذهب الشافعية وليس لا يسمى مذهب الشافعي. كل ما الشافعي هو مذهب الشافعية، وليس كل مذهب الشافعية هو مذهب الشافعي. فهمتوا يا أخوان؟ لأنه حتى شفت القول المخرج اللي جبناه من النص، أنت تجزم أن الشافعي لو أنه حي رضي الله عنه يعطيك نفس الحكم؟ لا، ما يعطيه. فإذا هو ليس مذهب الشافعي 100%، ويحتمل، لكنه مذهب الشافعية الأبعد منه الذي قلناه، هذا اللي فصلناه بأنواع الثلاثة، شفتوا؟ هذا هو مذهب الشافعية، صار مذهب الشافعية، لكن لأنه الشافعية بالنهاية هم متعبدين للشافعي ولا متعبدين لله؟ لله. متعبدين لله من طريق الشافعي. نعم، من أصول، لأنه ما عندهم الآلة العظيمة، يعني لا يخطر على بالك اللي يقولوا الجهالة أنه تعصب، لا، ما هو تعصب، هو تدين، أنا رجل ما عندي ملكة الاستنباط، وقائع أنا حي ووقائع موجودة، يعني اثنين، بس الميت راح والوقائع موجودة، إنه دخل بالأحكام، يسأل عن أحكام، حي موجود وليس له وقائع موجودة، يسأل عن أحكام جديدة، لا، لكن حي وقائع جديدة، شو بده؟ بده أحكام، بده يتعبد الله. طب وبعدين مين يأتي بالأحكام؟ كل واحد فينا مجتهد مطلق، الحداد مجتهد مطلق، والطبيب مجتهد مطلق، ومدرس المدرسة مجتهد مطلق، لا، ما ينفع هذا. فإذا لا بد لنا أن نكون لنا مجتهد مطلق لنقيد في إخراج الأقوال. الآن أنت بلغت أثناء الاجتهاد التقليد وبلغت رتبة عالية ومنسوبك العلمي يرتفع كل مرة، يخرج لك إيش؟ اختيارات. هذه الاختيارات أنت تتعبد الله فيها، لكن لا تنسبها لمجتهد مطلق. فهمنا شو الفرق بين هاي وتلك؟ وتارة تستنبط من نصوص الشارع مباشرة من غير مراعاة أصول الإمام وقواعده، كذا يؤخذ من المجموع وشروح المنهاج والآيات البينات على جمع الجوامع. هاي الآيات البينات كتاب الإمام العبادي رائع جدا، لأنه قصد به الرد على جماعة من أصوليين الشافعية الذين ردوا على السبكي في مسألة، وهي المسألة طبعا أصول الشافعي حقيقة هي، وإن لم يظهروها. فإنت إذا بدك تفهم تنقيح أصول الشافعي في كتب الأصول، راجع شروح الجمع، لأنه السبكي مش جمع أصول الشافعي مع أصول أبي حنيفة. أنت إذا أنك عندك دراية، طبعا أنت تكون المحصول عندك هذا من مطالعاتك اليومية، مش أنه يعني أنت تقرأ الجمع وأنت مش عارف مذهب الشافعي في الأصول ولا مذهب أبي حنيفة، يعني كتاب البزدوي وكتاب الإحكام أو المحصول، هذا من مطالعاتك اليومية عادية زي تقرأ الجريدة، حتى تقرأ الجمع حتى تفهم كيف أنه أصل الشافعي غير أصل أبي حنيفة. المهم لما جاء جمع بينهم وأراد أن يرجح ويظهر أنه وين يجتمعان وين يفترقان، جاء وجماعة من شراح الجمع صار يرد على السبكي اللي هو القرآني، فجاء العبادي للرد والدفاع عن مين؟ السبكي، بس هو دفاع عن أصول الشافعي من طرف خفي. فمين علي؟ لكتاب الآيات البينات. نعم. والمفهوم من كلام الزركشي في البحر، هاي الفائدة اللي أنا قلتها يا إخوان، يجب أن تكون ديدنك في حياتك العلمية، لا تقرأ كتاب ولا تضعه على الرف ولا تشتريه إلا تعرف إيش منهج هذا الكتاب وموضعه من الحجر، مش أنت بدك تعمر مع حضور أهل العمار، جعلنا الله من أهل العمار في الدنيا والآخرة. أنت بدك تعمر، معقول أنت تروح على الحداد وتقول اعطيني شبابيك، والشبابيك تكفيك لبناء الجسور وبناء السقف وبناء الأبواب، يعني يكفيك؟ يكفيك؟ لا ما يكفيك. أنت الطوب للجدر والشبابيك للنوافذ والبلاط للدرج، وشيء له مكان مع فارق التشبيه عن كتب العلم، ولله المثل الأعلى وحاشا كتب العلم. أنت لما تشتري كتاب بدك تعرف إيش فلسفة هذا الكتاب، وإيش مقصده، وإيش منهجه، وما موضعه في العلم الكامل. أنت أريد أن تقرأ في الأصول، تروح تجيب لي حنفي، أنت تروح تجيب لي الدبوسي، وأنت ما أنت لا تعرف فتح الغفار على المنار؟ هذا ما لعب، هذا عبث. كالذي يقتل بعوضة على وجه صاحبه بصخرة. فهمت علي؟ الأشياء التي تفيدك وتسهل عليك يعني تقصر عليك الجهد والوقت، أن تعرف الكتاب الذي ستشتريه ما مهمته، ومعرفة ما هي الكتب التي تشتريها وتقرأها أصلا. يعني اشتريت كتاب تقول ما هي شروح الجمع، تشتري كل، وتظن أن كل شروح الجمع كلها مثل بعضها. لا، في واحد معارض، في واحد مبين، في واحد يريد أن يسد أماكن إيش الفوت، في واحد يرد على شارح آخر. فأنت لما تقرأ، لذلك أكثر الطلاب اليوم لما يشتري كتب أو عنده نهمة كتب يفتحها ويقرأ يجد إيش تناقض، فيقول والله صعب، ما فهمت، والله ما فهمت شيء، ولا أفهم شيء. طبعا أنت لأنك لا تعرف ما الذي تبتدي به وماذا تنتهي به، وليس كل شرح شرح، وليس كل علم، ليس كل كتاب لعلم يقرأ. الجويني رجل إمام معترض دائم متحرر، بدك تقرأ فقه الشافعية من كتب الجويني ستتمرد على الشافعية. فهمتوا يا إخوان؟ فكل واحد له هذا، يعني أنا مقصدي يعني. والمفهوم من كلام الزركشي في البحر أن الوجه هو المستخرج من القواعد العامة فقط دون القول المخرج، فإنه على النحو الذي سيق عنه، وعبارته فرع الأوجه المحكية عن أصحابه. لا، وجدت بعض الأئمة في تصرفاتهم كأنه يعني ليش يعني سبب الخطأ؟ سبب الخطأ على من قال أن الوجه يتخرج من نص، وذكرته لكم آنفا، وجه من يخطئ يعني يقول له الوجه إنما هو اللي يخرج منه قول مخرج. طب في بعض الأئمة الكبار زي ابن أبي هريرة قال أن القول يتخرج من وجه، طب كيف؟ قصده القول في أصل جزئي. فهمتوا؟ التخريج على الأصول هو الأصول العامة، لكن القول النص قد يتضمن إيش؟ أصل جزئي. فأنت تخرج من الأصل الجزئي في القول الواحد. فهمتوا يا إخواني؟ لكن مع مراعاة ربطه مع بقية أجزائه في الأصل العام. أما اجتزاؤه هكذا هذا اللي يجعل خطر. لذلك هذه اللي تسموها أحد أنواع القول الوجه الشاذ، عفوا مش القول الشاذ، الوجه الشاذ، الوجه الشاذ، لما يحكم على وجه بالشذوذ أنه راعى أنه خرج من أصل جزئي دون مراعاته مع الأصول العامة. نعم. وعبارته فرع الأوجه المحكية عن أصحاب هل تنسب إلى الشافعي؟ لم أرى لهم فيها كلاما ويشبه تخريجها على التي قبلها، يعني في القول المخرج. طبعا لا تنسب إلى الشافعي يا أخوان، إنما يقال هو اللائق بأصول الشافعي. إذا أنت بدك تقربها شوية للشافعي ليس لك إلا أن تقول إيش؟ اللائق بأصوله، هو على أصوله، هو يجري على مذهبه، هو يجري على أصوله. أما تقول قول الشافعي مذهب الشافعي، لا، أو الشافعي، لأنه الشافعي حينما هو قوله أبدا ليس له فيه قول، ويكون على طريق الترتيب وأولى بالمنع، لأنهم يخرجون على قواعد عامة، والقول المخرج إنما يكون في صورة خاصة. انتهى. والله أعلم وأحكم.